ما معنى قوله تعالى في هذه الآية وأموال اقترفتموها؟ يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما معنى قوله تعالى في هذه الآية وأموال اقترفتموها؟ وأموال اقترفتموها، اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها. وأصل الاقتراف هو الاكتساب والتحصيل، ويطلق على الاكتساب سواء كان الاقتراف هنا اكتساب لشيء حسن أو لشيء سيء، ولكنه يطلق على الاكتساب للأشياء السيئة أكثر من الاكتساب للأشياء الحسنة. ولذلك كأنه هنا تلميح إلى أن هذه الأموال التي تلهي الإنسان عن الله وعن الدار الآخرة أنها سيئة. فقوله هنا وأموال اقترفتموها أي حصلتموها واكتسبتموها ولكنها أشغلتكم عن الله وعن رسوله. فأصل الاقتراف إذن كما قلنا هو الاكتساب، سواء كان اقتراف لشيء حسن أو اقتراف لشيء سيء، لكنها تطلق في الغالب على الاقتراف والاكتساب للشيء السيء، والله أعلم.